لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب اللقطة. قال: باب اللقطة. اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع، لا يعرف مالكه، وفي الحيوان تسمى ضالة، يعني لا تسمى لقطة في الحيوان. إذن اللقطة هي كل مال معصوم معرض للضياع. المال المعصوم هو المال المحترم ابتداء، ثم مال غير الحربي، مال غير الحربي، فمال الذمي معصوم، والأموال المباحة معصومة، بخلاف الأموال المحرمة كالخمر مثلا، فهذا ليس، هذا مال ليس معصوم، هذا مال ليس معصوما، أو كمال الحربي مثلا، فهذا مال ليس بمعصوم. فهي كل مال معصوم معرض للضياع، لا يعرف مالكه، لا يعرف مالكه. إذن في المال المعصوم لا يعرف مالكه، يعني لو أن إنسانا، على سبيل المثال، لو أن إنسانا وجد مالا في الطريق، أو عثر على مال في طريقه، لا يعرف من مالكه، هذه تسمى لقطة، هذه تسمى لقطة. وفي الحيوان تسمى ضالة، يعني في الغنم، في الإبل، في مثلا البقر، في كذا، تسمى ضالة، ضلت الحيوان. أي نعم. حكم اللقطة في الحقيقة، أو حكم التعامل يعني مع اللقطة، تختلف أو يختلف باختلاف أحوالها، يختلف باختلاف أحوالها. يعني قد تكون اللقطة التقاطها واجب، وقد تكون اللقطة التقاطها مستحب، قد تكون اللقطة التقاطها محرم ونحو ذلك، وعليه فكما سيأتي ذلك في تفصيل الكلام حول أحاديث الباب. فذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الباب ستة أحاديث. قال في الحديث الأول، قال: عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال: متفق عليه. وهذا الحديث في الحقيقة كان الأفضل، والله أعلم، يعني أنه كان يأتي في منتصف الباب أو نحو ذلك، وإلا فالحديث فيه الكلام عن ما هو الذي يجوز يعني أخذه من اللقطة من غير يعني تعريف ونحو ذلك. فكان الأحسن والله أعلم أنه يأتي بالأحاديث التي فيها يعني التعريف بأحكام اللقطة أولا، والله أعلم. ولذلك مثلا الحديث الثاني أنسب، والله أعلم، أن يكون هو الذي يصدر به الباب، ولذلك أبدأ به ثم أعود إلى الحديث الأول مرة أخرى. قال: وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال، أي الرجل: فضالة الغنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. قال متفق عليه. هذا الحديث حديث زيد بن خالد الجهني، هذا الحديث فيه الكلام عن أحكام تتعلق باللقطة. سبق التعريف للقطة، وهي كما تقدم كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، لا يعرف مالكه، وقلنا أنها في الحيوان تسمى ضالة. فالرجل سأل عن اللقطة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص يعني الوعاء الذي تكون فيه من جلد ونحوه، وتعبير عصري شنطة كذا نحو ذلك. فاعرف عفاصها ووكاءها، الوكاء الذي الخيط الذي يربط به فم السقاء، دي غالبا الحاجات اللي كانت موجودة في هذا الزمان. فوكاءها وعفاصها في زماننا هذا يعني في الجملة اعرف أوصاف الشيء الذي فيه هذا المال، هذه اللقطة، الشيء الذي وجد فيه هذا المال، مثلا حقيبة يعني كما نقول شنطة نحو ذلك، صندوق كذا نحو ذلك، اعرف أوصاف هذا، اعرفها جيدا. قال ثم عرفها سنة، ثم عرفها سنة يعني اذكر أنت أن هناك لقطة، لا تذكر تعريف يعني أوصاف هذه اللقطة. يعني المعرف الذي وجد اللقطة لا ينبغي عليه أن يصف اللقطة للناس، إنما يقول يعني مثلا في الناس أيها الناس أنا عندي لقطة، أو يعني أنا التقطت لقطة، وجدت شيئا من المال أو وجدت لقطة، فمن جاءني بوصفها فهو صاحبها، لا يذكر شيئا من أوصافها ولا تفاصيلها، لكن هو نفسه يحفظ هذه الأوصاف، يعرف هذه الأوصاف، بحيث أنه أي إنسان في أي وقت يأتيه بهذه الأوصاف إذن فهذه قرينة قوية جدا على أنه هو صاحب هذه اللقطة. قال ثم عرفها سنة، وهذا من أحكام اللقطة أنها تعرف سنة، يعني يظل الملتقط للقطة محتفظ بها عنده كأمانة لمدة سنة، يعرفها لمدة سنة. والتعريف يختلف باختلاف أيضا أحوال اللقطة، فمن اللقط من ما يحتاج إلى تعريف يعني في نطاق معين ضيق مثلا، ومنها ما يحتاج إلى نطاق أوسع مثلا، حتى يصل مثلا في العصور الحديثة هذه مثلا إلى أنه يعني يعرفه مثلا في وسائل الإعلام مثلا الحديثة هذه، الجرائد، المجلات، شبكة العنكبوت، شبكة الإنترنت نحو ذلك، هذه الأشياء يعني. كما مثلا لو أن إنسانا مثلا التقط مثلا رضيعا، مثلا وجد رضيع في مثلا في مكان في الطريق نحو ذلك، وجد رضيع مثلا، فلا يعني هذا يعرفه أيضا في الناس، يعرفه ويقول وجدت رضيعا أو وجدت يعني طفلا، فمن تعرف عليه فهو له أو هو صاحبه أو نحو ذلك. وجد مالا مثلا، هو في حق طبعا الرضيع بيسمى لقيط وله أحكام أيضا، أما إذا وجد مالا فيعرفه على القدر الذي يتناسب مع الحال. قال فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب الرجل يقول له فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، يعني ماذا؟ إن جاء صاحبها في خلال هذه السنة فهي له، أما بعد السنة فشأنك بها، يعني تصرف فيها كيفما شئت، تصرف فيها كيفما شئت. قال فضالة الغنم، قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالة الغنم، الرجل بقى بيسأل، قال فضالة الغنم، ولذلك شوف التسمية أو التعبير في كلام العرب، إن الحيوان يقال له ضالة ما يقال فيه لقطة. قال فضالة الغنم، يعني يا رسول الله لقطة الغنم مجازا يعني في التعبير، وهي التي تسمى ضالة يعني الحيوان. فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب. هذا معناه ماذا؟ إما أن تأخذها أنت أو يأخذها أخوك أو سيأخذها الذئب. فهذا فيه إشارة إلى مشروعية التقاط ضالة الغنم. يعني لقى واحدة من الغنم ماشية في كده في مكان ما فيش حاجة حواليها وقرأ إن الحال تقول إنها تايهة ضالة، لا يأخذها ويعرفها، لأنه هو لو سابها في المكان ده غالبا الذئب اللي هيجي هياخدها. نعم. قال فضالة الإبل. فالرجل بيسأل بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم طب ضالة الإبل؟ قال ما لك ولها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك ولها، يعني هنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل في السؤال. وده ودي طريقة في التعليم أيضا، إنه هو يحصل نوع من الغضب في موضع معين يبقى ده تنبيه على إن انتبه إن هنا في أمر محظور. قال فضالة الإبل قال ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. معها سقاؤها يعني الإبل فيها من القوة ما يجعلها تتحمل، معها سقاؤها أي في بطنها، إن الإبل بطنها بتحمل من الماء ما يكفيها ربما كما يقولون نحو شهر، ممكن يكون خزن الماء نحو شهر. معها سقاؤها وحذاؤها، حذاؤها الحافر بتاعها، حافر الإبل قوي جدا وعليه هي تستطيع أن تمشي مسافات لا يضرها ذلك. ترد الماء وتأكل الشجر، يعني الإبل بالجملة تتحمل الطبيعة التي ربما يكون فيها أنت ما تخشى على الغنم. الغنم بعد مثلا وقت قليل تجوع تموت، تعطش تموت، إنما الإبل تتحمل وتستطيع أنها تنال من الشجر بخلاف الغنم. الإبل أعناقها طويلة وهي طويلة تنال من الشجر وتأكل، إنما الغنم صغيرة ما تستطيع أن تفعل ذلك. قال ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، حتى يلقاها ربها. قال متفق عليه. إذن فهذا الحديث في الحقيقة فيه جملة من الأحكام المتعلقة به، يعني أحكام اللقطة. بيقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه في تعليقه على الحديث، يقول يدل الحديث على أن الدين الإسلامي نظم المعاملات، وأن الإنسان إذا وجد لقطة وجب عليه أن يعرف الأمور التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. والعرف يقتدي، يعني التعريف يعني أن تتابع التعريف أول ما تجدها، إنك تظل تعرف مش تسكت، لأن صاحبها حينئذ يكون كثير الطلب لها في الفترة الأولانية خصوصا. غالبا صاحبها يجي يدور عليها في الفترة الأولانية فأنت تكثر التعريف. نعم. قال وإنه إذا جاء صاحب اللقطة في زمن التعريف وجب ردها إليه، اللي هو الزمن السنة مثلا في التعريف، وإن كان هيأتي برضو تعليق بخصوص بعض اللقط التي لا تتحمل البقاء سنة، زي بعض الأطعمة مثلا، إنسان وجد أطعمة هيشيلها سنة؟ نعم. قال ولا يجب الإشهاد على اللقطة إذا وجدها، لأن في بعض الأحاديث هيأتي معنا أن فيها الإشهاد. قال وإن كان يعرف صاحبها فإنه لا يحتاج إلى تعريف بل يسلمها إليه. يعني الإنسان لو عارف صاحب اللقطة خلاص مش هيعرف. واحد مثلا شاف شيء معين ضايع، مال، مسك المال ده بتاع فلان، أو وجد فيه مستند يدل على أنه بتاع فلان، خلاص مش هيعرف، هيروح على طول يعطيه لصاحبه. نعم. قال وظاهره أن يعرف اللقطة مطلقا قلت أم كثرت، يعني ظهر الحديث ده أن كل اللقطة تعرف. هو الشيخ بيشير إلى أن في حديث هيجي معانا أنه في لقط معينة ما يلزمش فيها التعريف، اللي هي الزهيدة جدا. نعم. قال وأجرة التعريف على الملتقط، أجرة التعريف على الملتقط. يعني هو الشيخ رحمة الله عليه كأنه استنبطها من يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا في ذلك، فبقي الأمر على التوجيه الأصل، وهو أنه قال لصاحبها، قال للملتقط عرفها سنة، عرفها سنة، ده هيحتاج بقى ينشر في وسائل الإعلام، يعمل يساوي، كله على حساب، لأنه هو اللي التقط اللقطة. طيب هنا قد يقول قائل أليس هذا فيه تزهيد للناس في عدم التقاط اللقطة، وقد يكون في التقاطها مصلحة؟ نعم، في التقاطها في الحقيقة مصلحة عظيمة جدا، إلا بعض اللقط كما سيأتي الكلام عليها كالحرم والحج ونحو ذلك، لكن ليس هذا على يعني مسلم به بين العلماء، وهو إن نفقة التعريف تكون على الملتقط. وإلا بعض أهل العلم قالوا لا، إن احتاج الأمر إلى تعريف يكون فيه نفقة فيصح أن يرجع على صاحب اللقطة، لأنه هو فعل ذلك تبرعا وتبرع به ليرجع عليه، فعله تبرعا ليرجع عليه في ذلك. نعم. قال وأجرة التعريف على الملتقط والواجد إذا تمت السنة فإنه يملكها ملكا تاما، يعني بعد سنة خلاص يتصرف فيها كيف ما شاء. قال والإنسان مخير في أخذ ضالة الغنم، أما الغنم غير الضالة فلا يجوز التعرض لها، بل تترك وتذهب بنفسها إلى صاحبها. قال ومن وجد ضالة الغنم ملكها بدون تعريف، ويسن قتل الذئب لأن إتلافه للمال فسوق. طب جت منين ويسن قتل الذئب دي؟ جت من قوله صلى الله عليه وسلم هي لك أو لأخيك أو للذئب، الذئب ده بيعتني على الأموال، ولذلك فيه إشارة إلى جواز قتله. أيضا قال وتحريم التقاط ضالة الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل أن يأخذ ضالة الإبل. قال ولو كانت الإبل في مسبعة كثيرة السباع فإنه يجوز أخذها، ده استثناء، لو كانت الإبل واقعة مثلا في غابة وفيها مكان فيه وحوش هيفترسوها، هذا استثناء. ليه؟ لأنه يغلب على الظن إنه الإبل إن السباع هتاكلها دلوقتي، فعند ذلك يلتقطها الإنسان. إنسان ماشي بعربية كبيرة مثلا، عربية نقل ولا حاجة، ومنطقة فيها سباع ولقى فيها مثلا ناقة ولا شيء، وغلب على ظنه أنه لو سابها تأكلها السباع، لا يلتقطها في هذا الوقت. قال ولا يجوز التقاط الظباء، ولا يجوز التقاط الظباء أيضا، يعني الشيخ خذها رحمة الله عليه من الكلام عن القدرة على الحفاظ على النفس من عدمه، إن الإبل بتستطيع أنها تحفظ نفسها، والظباء كذلك، الظباء سريعة تفر بسرعة لو حد يطاردها أو حاجة. نعم. وطبعا هنا المقصود بالظباء ظباء التي يملكها إنسان، الظباء التي يملكها إنسان، أما ظباء الصيد البرية فهذه يأخذها الإنسان صيدا. نعم. قال وتحريم التقاط ضالة الطير كالحمام وشبهها قياسا على الإبل، تحريم التقاط ضالة الطير كالحمام، يعني إنسان لقى حمام ما ياخدهوش. طبعا هنا المقصود بماذا؟ إن الحمام يستطيع إن هو يرجع إلى مكانه ويطير وينتقل إلى مكانه ونحو ذلك، ما ياخدهوش الإنسان. نعم. قال وتحريم التقاط البقر بالقياس، وكذلك التقاط الحمير الوحشية، وتحريم التقاط البقر بالقياس، يعني في بقر برضو ماشي في مكان وضال مثلا، فبيقول الشيخ يعني فيه تحريم التقاط البقر، هو الشيخ طبعا قصها على الإبل، إن البقر قوية تدفع عن نفسها. وبعض العلماء وده الأرجح والله أعلم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى ومالك قالوا بجواز التقاطها، لا سيما إذا خشي عليها السباع، لأن البقرة حتى ولو كان جسمها قوي وكبير، لكنها ليست كالإبل في قدرتها على التحمل. بل كذلك السباع، الإبل نفسها كما تقدم أن يجوز التقاطها إذا غلب على الظن أن السباع تأكلها في هذا المكان، والله أعلم. إذن هذا الحديث فيه جملة من الأحكام المتعلقة باللقطة. نعود إلى الحديث الأول مرة أخرى، وهو قول أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. فهذا الحديث فيه يعني الإشارة إلى مسألة اللقطة، إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذه لقطة، تمرة دي ملك الحد من المسلمين لا نعرفه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. في أكثر من حكم هنا بقى. الحكم الأول متعلق باللقطة، أنه يجوز التقاط اللقطة الحقيرة والانتفاع بها من غير تعريف، من غير تعريف. لكن لو أنا أعرف صاحبها حتى لو كانت حقيرة، لا يجوز لي أن أخذها. يعني لو واحد لقى تمرة حتى بس عارف أن التمرة دي وقعت دلوقتي من فلان، واحد ماشي كده وقعت من جيبه أو من إيده أو من كيس بتاعه، وقعت منه خلاص، لا دي معروفة دي بتاعت فلان، أقول له خد اتفضل. لكن لو أنا معرفش حد خالص يعني هي ملك المين، فهنا يجوز أكلها، يجوز أخذها والانتفاع بها. لماذا؟ لأنها شيء حقير يعني زهيد. وقد جاء في حديث، وإن لم يذكره هنا الحافظ رحمه الله تعالى يعني في الباب، وهو حديث جابر بن عبد الله الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل، يعني مثل هذه الأشياء لما وجدها الإنسان يأخذها من غير ما تحتاجش تعريف، مع القيد الذي تقدم وهو ألا يكون يعرف صاحبها، ألا يكون يعرف صاحبها. قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. إذن ده هذا حكم متعلق بهذا الحديث، وهو جواز التقاط اللقطة الحقيرة والانتفاع بها دون تعريف ما لم أعرف صاحبها، ما لم أعرف صاحبها. حكم آخر متعلق بالزكاة ونحو ذلك، أن الصدقة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته، وتفصيل ذلك تقدم في الزكاة. يقول يعني الشيخ البسام رحمه الله: يدل الحديث على أن قليل المال الساقط يملك بمجرد وجوده والتقاطه، ولا يجب تعريفه إن لم يعلم صاحبه، فإن علم صاحبه وهو باق رده إليه، فإن علم أو علم صاحبه وهو باق رده إليه، وإن لم يكن باقيا فلا يلزم رد بدله. يعني إن لم يكن باقيا فلازم رد بدله، يعني ماذا؟ واحد لقى وهو ماشي في الطريق تمرة فما يعرفش من صاحبها كلها، بعد دقيقة واحدة جي صاحبها كده قال: أنا وقعت مني تمرة هنا دلوقتي، لا ما يلزموش ردها، لا يلزمه رد هذه. بخلاف بقى اللي هي الايه، اللقطة التي تشغل همة أوساط الناس، تشغل همة أوساط الناس. وذلك الفقهاء يقولون فرق بين الاثنين بقى، ان يسموا اللي هي لابد من تعريفها ما يشغله همة أوساط الناس، أو ما يشغل همة أوساط الناس، والتانية يقول عليها ما لا يشغل همة أوساط الناس. أوساط الناس يعني لا الغني أوي ولا الفقير أوي. يعني مثال توضيحي، الغني أوي مثلا لو وقع منه مثلا، يعني الغني أوي يعني لو وقع منه مثلا 50 جنيه ولا 100 جنيه ولا حاجة، ولا هيتلتفت أصلا ولا هيبصلها ولا هيدور عليها أصلا. والفقير قوي لو وقعت منه مثلا ايه العشرة جنيه دلوقتي مثلا هيقعد يلف في الدنيا كلها عليها، وعليه انه ما لا يشغله همة اوساط الناس. همة اوساط الناس بمعنى انه لو مثلا واحد ماشي في الشارع وجد مثلا، في تقديري انا يعني الشخص الان يعني، وجد 20 جنيه مثلا مش عارف ايه حاجات من هذا القبيل، خلاص ما يحتاجش تعريف قوي، لانها ما لا يشغل همة اوساط الناس. اوساط الناس احنا قلنا بقى مش الفقير قوي قوي ولا الغني قوي، فده الشرع لخص فيه الصوت والحبل والعصا ونحو ذلك. أما الحديث الثالث قال: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قال رواه مسلم. قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. قال رواه مسلم. هذا الحديث فيه يعني التحذير من أخذ الضال، من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، إلا أن يعرفها، إلا أن يعرفها. ولذلك يقول الشيخ البسام: يدل الحديث على أنه لا يجوز التقاط ضوال الإبل، لأنه قال من آوى ضالة، ضالة، والضالة قلنا اللي هي لقطة الحيوان يعني إن صح التعبير. قال: يدل الحديث على أنه لا يجوز التقاط ضوال الإبل، وأن من التقطها فتلفت معه هو غارم لها، وهو ضال من حيث إنه فعل معصية باعتدائه على مال غيره بطريق الظلم والاعتداء. قال: والضوال لا يملكها الملتقط بل حول التعريف. قال: والضوال لا يملكها الملتقط بعد حول التعريف، يعني الضالة بتاعت الحيوان لا يملكها الملتقط حتى بعد التعريف. فطلب صاحبها على الدوام واجب، ولأن ملتقطها معتد بالتقاطها فكفارته أو فكفارة اعتدائه استمرار تعريفه. يعني ضالة الإبل تختلف عن ضالة غيرها أو عن اللقطة، اللي هياخد ضالة الإبل هيفضل يعرفها على طول بخلاف غيرها من المال، التقاط لقطة المال يعرفها سنة بس. طب لقطة الإبل هيفضل يعرف فيها ليه؟ لأنه هو ما كان ينبغي له أن يأخذها إلا على ما تقدم من القيود التي تقدمت من نحو اقترن الحال بخوف مثلا سبع أن يأكلها نحو ذلك، وغلب على ظنه ذلك فيجوز له أن يلتقطها. ثم قال في الحديث الرابع: وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها وبكاءها، ثم لا يكتم، لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصح ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل. هذا الحديث استدل به من قال يعني لزوم الشهادة، والحقيقة إنها تحمل على الاستحباب، تحمل على الاستحباب لما تقدم في الحديث السابق من أنه لم يعني يشترط النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشهادة. قال: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وهذا الحديث فيه يعني تنبيه أيضا على أنه لا يجوز للإنسان أن يكتم ولا يغيب من الأوصاف حتى يضل الناس إذا جاء. يعني مثلا هو وجد لقطة مثلا، وليكن مثلا وجد هاتف مثلا، تليفون مثلا، مثلا محمول، يقوم لما يجي يعرف يعني يعرف بطريقة تضلل مثلا صاحبه, تضلل صاحبه, ما يقولش مثلا أنا وجدت هاتفا فمن تعرف عليه فليأتي إليه ويدخل نحو ذلك. لا, ما يقولش مثلا هاتفا, فيقوم يحاول أنه يكتم بعض الأشياء, يقول مثلا وجدت لقطة, فده ممكن يكون في نقص في التعريف, لكن يقرب المسألة بحيث أنه صاحب اللقطة يوصل بسهولة, لكن ما يقولش تفاصيل اللقطة. نعم. بيقول يعني الشيخ العثيمين, يدل الحديث على أن الإشهاد المعتبر إشهاد ذوي العدل, ويجب أن يحفظ عفاصها وذكاءها, ويظهر تحريم كتم اللقطة أو يظهر تحريم كتم اللقطة والإشارة إلى وجوب القيام بالأمانة في أموال الغير, وأنه إذا جاء ربها فهو أحق بها مطلقا, وإذا لم يأت ربها فهي لواجدها, وأن الله قد ييسر للإنسان مالا بلا كسب منه أو بلا تعب. أي نعم. أما الحديث الخامس, قال وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج, لها عن لقطة الحاج, رواه مسلم. نهى عن لقطة الحاج يعني المحرم, وفي رواية أو رواية البخاري قال لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها, لا يلتقط لقطتها إلا من عرفها, المقصود بها يعني مكة, المقصود بها مكة, وأن الأصل في مكة ألا تلتقط لقطتها. ما في مكة إنسان وجد لقطة يسيبها مكانها وما يأخذها, وخصوصا اللقطة التي فيها ما يعني يقترن ب يعني احتمال كبير جدا أنها لقطة إنسان محرم الحجاج يعني, فبيبان الحاجات بتاعته فيسيبها مكانها. ليه؟ لأنه هيدور المحرم ده وهيرجع نفس المكان اللي كان فيه هيجدها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاط لقطة الحرم, لقطة الحرم, وأنه لا يجوز إلا لمعرف. وبعض العلماء يقولون الأفضل ألا يأخذها إلا إذا غلب على ظنه أنها تضيع أو تتلف أو نحو ذلك, إنه لو سابها مثلا ممكن الشمس تفسدها, مش عارف الأجواء, الناس تقوم ما تاخدش بالها وتتلف نحو ذلك, يقوم يأخذها بنية التعريف بقصد التعريف, ولا يأخذها أبدا بقصد الانتفاع. قال الشيخ البسام يدل الحديث على أن لقطة الحاج لا يحل التقاطها, ولقطة الحاج لا تخص الحرم وحده, ولعل الحكمة في ذلك خدمة الآمنين خدمة الآمنين إلى البيت الحرام, ويمكن تمييز لقطة الحاج عن لقطة غيره بقرائن الأحوال, بقرائن الأحوال. أي نعم. ثم قال في الحديث الأخير وعن المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل ذو ناب من السباع, ولا الحمار الأهلي, ولا اللقطة من مال معاهد, ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. ألا لا يحل ذو ناب من السباع, هذا في باب طبعا الأكل المأكل ويعني الطعام والشراب ونحو ذلك, ولا الحمار الأهلي, شاهد من الحديث ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. يعني ليس معنى أن اللقطة تلتقط وتعرف وكذا أن هذا مخصوص بالمسلمين فقط, لا, بل كذلك المعاهد, إذا كانت لقطة المعاهد فإنها أيضا تعرف لأنه مال معصوم. لماذا؟ لأنه له عهد, سواء زمي أو سواء كان معاهد بعهد ونحو ذلك,